إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي تعقده الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وتبثه قناة المجد العلمية، والذي يتضمن علوما متنوعة منها الفقه، ونخص بذلك ما يتصل بكتاب الطهارة والصلاة في هذه الدروس التي تنعقد كل سبت وأحد بعد صلاة العشاء. وها نحن اليوم في الدرس الرابع، وكنا قد وقفنا على صفة الوضوء، ولا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهم، من المواضيع المهمة العظيمة، لا سيما و الطهارة هي شرط الصلاة التي لا تصح إلا بها، والصلاة ركن الدين وعموده العظيم. وكم يحز في النفس أن تجد بعض الناس ممن يهون من شأن تعلم أحكام الطهارة والصلاة، ويقول قد شبعنا من هذه الأحكام وقد تكررت علينا، فأبدلوها لنا بأحكام أخرى، أحكام تتعلق بأحكام تتعلق بالنوازل وقضايا العلاقات ونحو ذلك. وأقول إن الدين أجزاء لا ينفصل بعضها عن بعض، وإنه لا ينفع المرأة شيئا إذا تعلم أحكاما شتى في علوم متنوعة، كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، وكان لا يحسن صلاته، وكان يقع في مخالفات في طهارته. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نهون من شأن علم شرعي كهذا العلم. وأؤكد على نفسي وعلى إخواني وأخواتي بأن يقبلوا على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهونوا شيئا منها ولا من أحكامها، وأخص بذلك ما يتعلق بأركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن ذلك ما يتصل بالصلاة وبشرطها الطهارة التي نحن بصددها. وإني أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الدرس، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا ومن ذلك صلاتنا، فإنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي العهد الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم بين المشركين، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من ذلك، وأن يعيننا على سلوك خير المسالك. حياكم الله أيها الإخوة في الله، أهلا بكم وسهلا مرة أخرى، يتجدد اللقاء بكم في هذا المقر المبارك، مقر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض، عمرها الله جل وعلا بذكره وشكره. هذا الموضوع، وهو موضوع صفة الصلاة، كان قد وقع بعد الكلام عما يتصل بموضوع الأمس. ما هو موضوع الأمس الذي تحدثنا عنه؟ أحسنتم، ما يتصل بإزالة النجاسات. ولما كان الحديث كما ذكرنا يتعلق بالنجاسات، انتقل الكلام بعدها إلى ما يتصل برفع الحدث، وهو المختص بالماء، وذلك تحديدا يختص بالتطهر والوضوء. وهذا في حقيقة الأمر هو المقصود من كتاب الطهارة وهو الأصل في ما يعني يشترط للصلاة وهو الوضوء. ولذلك يعني نناقش بإذن الله تعالى في هذا اليوم الأحكام المتعلقة بكتاب أو بباب الوضوء وبصفته، علما بأن هذا الباب باب واسع عظيم والكلام فيه يطول، لكني سأختصر بإذن الله بحيث ننتهي في هذا الدرس من هذا الباب كله. فأقول الأصل في فروض الوضوء وأركانه هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أركان، هذه أربعة أركان، وتسمى عند بعض الفقهاء فروض، ويراد بالفروض هنا الأركان لأنها جزء من حقيقة وماهية الوضوء، فإن الوضوء إنما يكون بغسل أو مسح ما حقه المسح من هذه الأركان، يضاف إليها فرضان أو ركنان وهما الترتيب والموالاة، فأصبحت أركان الوضوء أو فروضه كم؟ ستة. أصبحت أركان الوضوء أو فروضه ستة. إذن الأصل فيها في هذه الفروض والأركان هو آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والدليل على انحصار هذه الفروض بهذه الآية هو التتبع والاستقراء، حيث لم نجد غير هذه الفروض مما يجب أو لا يصح التطهر إلا به. ويراد بيعني هذه الفروض أو يكون لكل فرض من هذه الفروض ولكل ركن معنى من المعاني الذي بإذن الله سنبينه. أولا بعد أن نبين المراد بالوضوء نفسه، المراد بالوضوء نفسه إن شئت أن تقول إنه نية رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إذا نية رفع الحدث للصلاة ونحوها هذا من التعريف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عرف في كتاب الممتع الوضوء بقوله: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة التي ذكرناها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان، التعبد لله بغسلها على صفة مخصوصة. هذه الصفة كما ذكرنا تختلف من عضو إلى آخر، فمن الأعضاء ما لا يغسل أصلا وهو الرأس مثلا، ومن الأعضاء ما يكون غسله بغسل أيضا ما يشتمل عليه كالوجه، فإنك تغسل مع الوجه الأنف والفم بالمضمضة والاستنشاق كما يتبين. ولذلك هنا أشير إلى قضية وهي أنه أهم ما في الوضوء هو ما أشار إليه التعريفان، أشارت إليه التعريفان، وهو كون الوضوء يقوم على نية رفع الحدث، نية رفع الحدث. والنية هنا يا إخوة وكذلك للمتابعين والمتابعات أقول النية هنا وفي هذا المقام يراد بها القصد، يراد بها القصد، وهي ملازمة للعمل، والتلفظ بها بدعة، وهي من مواطن الوسوسة عند كثير من الناس ولا سيما من أخواتنا النساء. ولذلك من المهم جدا أن نتصور أن النية لا تقتضي عملا، بمعنى أقصد أن النية في ذاتها هي مجرد القصد الذي يلازم العمل ولا ينفك عنه. فمتى ابتغينا عزل النية أو فصلها عن العمل كانت هذه النية عبئا على الناوي، وأصبحت يعني تشكل هاجسا يتطور إلى أن يكون وسواسا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما ذكرت كان التلفظ بالنية بدعة عند المحققين من الفقهاء وعند أكثر أهل العلم. وأيضا في كما إن الوضوء يعني أنتم إذا كان الواحد منكم قد توجه لأجل أن يصلي إلى المغسلة، فلا يحتاج عندئذ أن يستحضر نية خاصة تجعله يقف برهة من الزمن ويحاول أن يخاطب نفسه بأني سأتوضأ. مجرد سماعك للنداء أو كون الأخت تعزم على أن تصلي ثم تتجه لأن تتطهر، فهذا تلقائيا يعد نية كافية في رفع الحدث. وبالتالي وجود الوسواس والشك إنه أنا لم أقصد، لم أنوي التطهر، أنا لم أنوي أن يكون التطهر لصلاة كذا أو لكذا، هذا كله من الشيطان، كله من الشيطان. كما إنه أيضا لا ينبغي للمرء وهو يتوضأ أن يقول أنا لم أغسل كذا أو أنا فعلت كذا، فبما أنه قد اعتاد أن يتوضأ الوضوء الشرعي فالأصل أنه غسل، وهو يستطيع المشاهدة ليتأكد من كونه قد عم بالغسل العضو نفسه أو لم يفعل. أما إذا فرغ ونشفت أعضاؤه ثم جاءه الوسواس، فإني أحذره وأحذر كل مسلم ومسلمة بعد كل عبادة أن يلتفت إلى الشك والوسواس الذي يطرأ بعدها، لأن هذا إنما يكون من الشيطان، وهذه الوسوسة نسأل الله السلامة والعافية هي من أسباب إثقال العبادة على المؤمن والمؤمنة وانصرافهم عنها وربما انحرافهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. القول بأن التعبد لله جل وعلا وهو تعريف الوضوء بغسل هذه الأعضاء يشير إلى معنى عظيم، وهو إن الوضوء بحد ذاته عبادة، الوضوء عبادة، ولذلك استحضار هذا المعنى وهو كونه عبادة، حتى إن الخطايا كما جاء في الصحيح تخرج من تحت أظفاره. هذا الاحتساب وأن تتطهر لا شك أنه سيكون له أثر كبير عليك في طهارتك واحتسابك للأجر من وراء هذه الطهارة. لأني ألاحظ أن بعض الناس يستثقل الطهارة، يستثقل الوضوء، وتجد يقول أنا على وضوء، ونحن نقول الأصل إذا أنت لم تذكر ناقضا وكنت على طهارة في الصلاة التي قبل الأصل أنك على وضوء، ما لم تذكر ناقضا من النواقض فإنك متطهر متوضأ. لكن السنة أن تتطهر لكل صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ولذلك أخذ الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال هذا أمر وهو دال على استحباب التطهر لكل صلاة، لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهو إشارة إلى أن التطهر يكون عند القيام لكل صلاة. إلا أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلوات الخمس كلها وضوءا واحدا دل هذا على أن الأمر مصروف من الإيجاب إلى الاستحباب. والأصل في الأمر عند إطلاقه كما هو الراجح عند أهل الأصول إنه ماذا؟ إنه للوجوب، ما لم يصرف ذلك صارف. فلما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال على عدم وجوب التطهر لكل صلاة كان هذا صارفا من الإيجاب إلى الاستحباب. إذا أردنا أن نشرع الآن في الوضوء فنقول أول ما يبدأ في الوضوء بالتسمية بسم الله، وذلك عند بداية الوضوء. والأصل في حديث أبي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم بناء على اختلافهم في صحة الحديث. ومن أسباب الخلاف التي أشار إليها أيضا الإمام بن تيمية في كتابه ماذا؟ رفع الملام، أحسنت، عن الأئمة الأعلام، من أسباب الخلاف اختلاف العلماء في صحة الحديث، لأن الحديث كما هو أيضا القرآن معلوم أنه هو مصدر الأحكام. فإذا كان الحديث غير ثابت أو كانت دلالة الآية غير نصية محتملة فإنه عندئذ يقع الخلاف بين الفقهاء، وهذا ما وقع بينهم في هذا الحديث. ولذلك من ضعف هذا الحديث فإنه لم يقل بالإيجاب فيه إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مما قد يتعجب، ضعف هذا الحديث بل قال إنه ليس يثبت في هذا الباب شيء يعني في التسمية عند الوضوء ليس يثبت فيه شيء، ومع ذلك فإنه رحمه الله تعالى أخذ به، لأنه لديه قاعدة الإمام أحمد معروفة في أصول مذهب أحمد، إن الحديث الضعيف أحب إليه من قول الرجال، فهو وإن كان الحديث ضعيفا يعتضد عليه لا سيما وإن هذا الحديث قد حسنه عدد من أهل العلم كابن الصلاح وابن حجر والنووي وغيرهم، وله يعني أصل وربما كان عندهم مجموع طرقه تعضده وتصلحه لأجل أن يحتج به عندهم. ولذلك أشار ابن تيمية وابن القيم أن مجموع هذا الحديث يشعر بأن له أصل، لكن الحق أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الاستحباب أقرب، استحباب التسمية عند الوضوء، فهذا أقرب لما ذكرنا من أن الأحاديث في ثبوته نظر، لكن كون هذا الأحاديث قد ورد وقد جاءت أحاديث أخرى في استحباب التسمية عند الشروع في الأعمال، ولا شك أن مثل هذه العبادة أيضا هي من يعني مما يمكن أن ينزل، بل مما يتجه تنزيل تلك الأحاديث التي جاءت بمشروعية التسمية عند العبادات. ولذلك أخذ أهل العلم من مثل هذه الأحاديث العامة التي تفيد مشروعية البسملة عند الابتداء مع هذا الحديث ما يقويه، فجعلوه من ما يستحب عند الأعمال، وهذا الحقيقة ما يمكن أن نشير إليه بأنه قول أو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهم من كبار علماء هذه البلد المباركة. ولذلك يعني ننبه إلى استحباب التسمية عند الشروع في الوضوء. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى ما يعقب التسمية وهو غسل الكفين ثلاثا. إذن إذا قلت بسم الله فإنك بعد ذلك تغسل كفيك ثلاث مرات، تغسل كفيك، والكفان هما باطن اليدين، هما باطن اليدين، فهذان هما الكفان وهما الباطن، كما أن لليد ظاهرا أيضا. الدليل على غسل الكفين ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان بن عفان، يعني حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، هذان الحديثان هما أصل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الحقيقة أن طالب العلم وطالبة العلم تحفظ هذين الحديثين، فهما حديثان جليلان. وكون هذا يعني الأمر جاء وهو غسل الكفين في حديث عبد الله بن زيد ولم يأتي في حديث عثمان، على ما يدل كون غسل الكفين جاء في حديث ابن زيد ولم يأتي في حديث عثمان، يعني جاء في بعض صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في بعض الصفات الأخرى. ممكن تعطي الأخ اللاقط يجيب؟ نعم يدل على استحباب غسل الكفين وعدم وجوبه. أحسنت بارك الله فيك. لما توضأ عثمان رضي الله تعالى عنه وقال عندما فرغ من وضوئه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو وضوئه هذا ولم يغسل كفيه، دل ذلك على أن غسل الكفين من المستحبات، إذ لو كان واجبا لما تركه عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يحكي صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. والحكمة والله أعلم من غسل الكفين كونهما آلة الوضوء، كونهما آلة الوضوء، فينبغي أن يكون نظيفين وأن يبدأ بغسلهما قبل غسل أي شيء آخر. هذا ما يتصل بغسل الكفين. ثم بعد غسل الكفين ننتقل إلى المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، ويراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم بحيث يصل إلى خلف الأضراس، أما الاستنشاق فيراد به جذب الماء إلى النفس إلى الأنف بالنفس. إذن المضمضة ما هي؟ إدارة الماء في الفم بحيث يصل إلى خلف الأضراس، فأنت لما تأخذ الماء تتمضمض في، ولذلك جاء فمضمض، وفي الاستنشاق جاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يا إخوة يشير إلى قضية مهمة جدا، وهي إنه ما يصنعه بعض الناس الآن من إنه يأخذ الماء ثم يغسل شفتيه، وإذا تكلف وفقه الله أدخله إلى فمه ثم أخرجه من غير أن يديره، لأن المضمضة في اللغة هي تعني الإدارة، وهكذا هي في الاصطلاح فيما نقل عنه في صفته عليه الصلاة والسلام. فإن هذا إذا لم يقم بالمضمضة المشروعة، إذا المضمضة المشروعة لابد فيها من إدارة الماء وتحريكه في الفم بحيث يحصل المقصود منها، فليس المقصود من المضمضة مجرد بقاء الماء في الفم، وإنما المقصود تنظيف الفم. ومثلها الاستنشاق، أنا لاحظت إن كثير من الناس عندما يستنشق يأخذ الماء ثم يغسل أنفه من الخارج، يغسل أنفه من الخارج، ربما تدخل قطرات على استحياء إلى داخل أنفه، لكن حقيقة الاستنشاق تقوم على ماذا؟ على أنه يأخذ الماء بيده ثم يجذبه بنفسه حتى يدخل في داخل أنفه، فينظف هذا الأنف مما قد يكون علق به من أوساخ. إذا لابد من أن يتمضمض فيدخل الماء إلى فمه ويديره في فمه بحيث يغسله، ثم يستنشق بأن يجذبه إلى، لأنه الاستنشاق لا يمكن أن يتصور حقيقة بإدخال الماء إلى الأنف إلا باستخدام النفس، بخلاف الفم فهو عبارة عن فتحة، في مجرد فتح الفم يمكن عندئذ أن يدخل من غير جذبه بنفسه. إذن هذه القضية مهمة، وهي قضية يعني أن تكون المضمضة والاستنشاق مضمضة حقيقية شرعية. والمذهب عند الحنابلة اعتبار المضمضة والاستنشاق من أيضا واجبات الوضوء، وذلك لأنها تدخل في حد المواجهة، والله قال فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف مما تحصل به المواجهة، ولذلك يقال إن كل ما تحصل به المواجهة من منحنى الرأس، من هنا من منحنى الرأس، لأنه منحنى الرأس لا تحصل به المواجهة، وهو منبت الشعر تقريبا، إلى أن تنتهي اللحية مهما طالت، هذا كله داخل في الوجه، فيجب عندئذ غسله. إذا لابد أن يمضمض ولابد أن يستنشق، أما الاستنثار فهو سنة، وإن كان لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما بالمرء من أذى. إذا انتهينا من هذا، ننتقل إلى ما يمكن أن يتصل. طبعا هذه الصورة ربما تبين لك الاستنشاق كيف يكون، ثم الاستنثار، استنشاق إدخال للماء، والاستنثار إخراج له. وهنا شرح لحدود الوجه، ويكون كما ذكرنا من منابت شعر الرأس، لو تركز عليها الصورة، نعم، من منابت شعر الرأس من الصدغ ونحوه، وهو مبدأ الوجه، وينتهي هذا من هنا كما ذكرنا، وينتهي هذا بنهاية الذقن. أما من حيث العرض فيبدأ من الأذن، والأذن غير داخلة طبعا، وينتهي بالأذن وهي غير داخلة، أن الأذن إنما تدخل من الرأس أو مع الرأس ولا تدخل في الوجه. بالنسبة للحية كما ذكرنا، اللحية تدخل في المواجهة، فحكمها عندئذ أن تغسل، لأنه مما يحصل بها. إن كانت خفيفة فيجب أن يغسلها كلها، يعني يتبين من ورائها الجلد، فيجب يغسلها حتى يصل إلى الجلد. أما إن كانت كثيفة فيغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها كاملا، ولا يجب عليه أن يغسل اللحية حتى يصل إلى منابتها، وإنما يخللها كما جاء في حديث لقيط أيضا. والضابط بين الخفيفة والكثيفة هو تبين البشرة، فإذا كانت البشرة تتبين فإنه عندئذ تكون خفيفة، فيجب أن يصل إلى البشرة، وإذا كانت البشرة لا تتبين كما لو كانت كثيفة فإنه يكفي أن يغسل ظاهرها كما ذكرنا، ويستحب له أن يخلل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتخليل يعني إدخال أصابعه في شعره. أما ما يتصل بسائر شعر الوجه كالشارب مثلا، وما يسمى بالعنفقة أيضا مما لا ينبت على اللحية، وما يتصل بنحو ذلك، فإن هذا الأصل أن يغسل أيضا لأنه داخل في حد المواجهة كما تقدم، وبالتالي يجب على المتطهر أن يغسله كله. هذا ما يتصل بالوجه، وبينا أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكونهما مما يدخل في المواجهة، مما يدخل في المواجهة، وهو الراجح والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى غسل اليدين إلى المرفقين، والغسل غسل اليدين إلى المرفقين يراد به من مبادئ أصابع اليد، يعني من بداية الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق. والأدلة على ذلك قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر النص الوارد. والغسل ثلاثا وكله على سبيل الاستحباب، يعني الأصل في غسل كل الأعضاء أن يكون ذلك ثلاثا إلا الرأس، فإنما يمسح واحدة كما جاء أيضا عنه عليه ومسح برأسه واحدة، وبالتالي يقال أنه يغسل أعضاءه ثلاثا، لكن هذا على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة، مما يدل على أن الغسل ثلاثا ليس على سبيل الإيجاب. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى ما يتصل بالمسألة التالية، وهي مسح الرأس. هذا كما تلاحظون شرح لموقع المرفق، ممكن نركز الصورة على هذا الشرح. نعم، هذا هو المرفق، ولاحظ أن المرفق هو الذي يصل بين الذراع والعضد، هذا يجب غسله لأنه يدخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللعموم أول الإطلاق الوارد في الآية. بعد ذلك ننتقل إلى مسح الرأس. أولا، الفرق بين المسح والغسل إن المسح لا يحتاج إلى إجراء الماء، يعني المسح يكفي فيه تبليل اليد، فإذا كانت اليد مبللة بالماء غير طبعا ناشفة أو يابسة، فإنه عندئذ يجزئ للمرء أن يمسح رأسه به. والحكمة من جعل فرض الرأس والله أعلم هو المسح التيسير على الناس، والصفة صفة مسح الرأس جاءت في حديث عبد الله بن زيد واضحة جدا، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. شوف كيف الصفة، هنا يركز معي، رقم واحد بدأ بمقدم رأسه من منابت الشعر من الصدغ من المنحنى لمن كان أصلع، ثم بعد ذلك ذهب باليدين إلى القفا، يعني إلى شوف القفا الإشارة وهي بداية العنق من الخلف في رقم اثنين، ثم في ثلاثة لاحظ أنه إيش، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي الصفة المسنونة الكاملة في مسح الرأس. والملاحظ للأسف أن بعض الناس لا يعمم رأسه فضلا عن أن يقوم بمسحه إقبالا وإدبارا كما هنا، ولذلك هي ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه ما يصنعه بعض الناس من صفة غير مجزئة يأثم معها، وهو أنه يمسح بعض رأسه ثم يترك ما تبقى. الصفة الثانية صفة مجزئة، وهي أنه يمسح رأسه من مقدمه من بداية الشعر من هنا حتى يذهب إلى القفا إلى بداية العنق من الخلف، ما ينزل مع الشعر لمن كان شعره طويلا رجلا كان أو امرأة. لماذا؟ نحن قلنا في اللحية إنه كل ما نزلت اللحية تدخل، لأنه واقع في المواجهة. سؤالي لكم وللإخوة والأخوات من خلف الشاشة، لماذا لا نقول بأن الشعر يدخل في المسح مهما نزل؟ من يملك منكم إجابة؟ هناك قلنا لأنه تحصل به المواجهة، وهنا ماذا نقول؟ طيب خذ اللاقط تفضل. لأن الشعر لا يدخل في المواجهة. طيب، وإذا كان لا يدخل في المواجهة، نحن لم نقول إنه وجه حتى يقال، إحنا نقول الآن مسح الرأس. لماذا إذا كان الشعر طويلا لا يدخل تعطي جارك خلفك؟ جارك خلفك، نعم، قد يكون مشقة حتى لأجل المشقة. هذا جواب. طيب، أحد عنده جواب آخر؟ تعطي جارك، نعم. الحكم لمسح الرأس ليس لسائر سائر. طيب، ولماذا لا يدخل نحن نقول الشعر المتصل والمنسدل من الرأس معه، كما دخل الشعر الطويل المتصل باللحية مع الوجه؟ جارك، ها، عندك جواب؟ لأنه هناك قلنا معنى المواجهة، هنا ماذا نقول؟ أي معنى لما نقول الرأس؟ الشعر المنسدل ليس من الرأس. جميل، بمعنى أن الرأس يراد به الترأس وهو أعلى الشيء، فما كان من اللحية متصلا ولو كان نازلا تحصل به المواجهة مهما نزل، لكن ما كان من الرأس متصلا نازلا لا يحصل به الترأس، فيخرج عن مسمى الرأس أساسا. ولذلك كان المسح فقط فيما يصل إلى مسمى الرأس فيما كان مرتفعا عن باقي الجسد، ما إذا نزل فإنه عندئذ يستوي مع الكتف ويستوي مع الظهر وإلى آخره، مما لا يكون له عندئذ حكم الرأس فيجب مسحه. ولذلك إذا نعيد فنقول صفة وضوء، صفة المسح تكون بأن يبدأ من مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه بداية عنقه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي الصورة الثالثة وهي الصورة الكاملة المسنونة. الأولى قلنا أن يمسح بعض رأسه ولا يتم تعميمه، والثانية أن يعممه من غير أن يرجع في يديه وإنما يذهب بهما فقط، والثالثة أن يذهب بيديه من أول رأسه من مقدم رأسه إلى قفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه أكمل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح للرأس لا يكون إلا مرة واحدة، لما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه مسح برأسه واحدة كما في حديث علي وغيره، ولم ينقل في أي صفة من صفات وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه أكثر من مرة. وهنا أشير إلى أنه يتصل بالمسح أو بمسح الرأس الكلام على الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، فمن قال إن الباء هنا للتبعيض كما ذهب إليه بعض المذاهب الفقهية كالحنفية فإنه قال لا يجب التعميم، ومن قال إن الباء للإلصاق فإنه قال وهو جمهور أهل العلم يجب عندئذ أن يعمم مسح رأسه كاملا ملصقا لهذا المسح، يعني ملصقا ليديه برأسه، وهذا هو الظاهر وهو الراجح كما بينا. وهنا أشير إلى أنه من الرأس كما قلنا من الوجه غسل الفم والأنف، ومن الرأس أيضا ماذا؟ مسح الأذنين، فالأذنان من الرأس، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لما مسح برأسه ثم أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه، وهذا يعني أن تدخل السباحة وهو تسمية لها بأشرف ما يمكن أن تصنع، خلافا لما يشتهر عنها بأنها السبابة، لأن المرأة إذا تسابه هو وغيره أشار بها إلى غيره، نسأل الله ألا يعني نستخدمها إلا في تسبيح الله في غيره. يدخل السباحة في صماخ الأذن، يعني في أصله، في أصل الأذن، ثم بعد ذلك يمسح بالإبهام ظاهرة الأذن، وهذا يعني ماذا؟ إنه لا يشرع له أن يمسح التجاويف كما يفعل البعض، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في صماخ أذني، يدخلها في داخل الأذن ثم كأنما يسد بها عن الصوت تماما في موضع سدادة الصوت ثم يمسح بالإبهام من الظاهر من الخارج. أما التجويف الأخرى فليست داخلة كما يصنع البعض وربما يعني بالغ في مثل هذا وهو غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يمكن أن أشير إلى قضية وهي إن مسح الأذنين من فروض الوضوء لأنه داخل كما ذكرنا في الرأس ولأنه لم ينقل في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه ترك مسح أذنيه. ولهذا أشير إلى قضية وهو أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. وهذا في حقيقة الأمر يرد هنا ويرد في المضمضة والاستنشاق فلم يثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق بل كان يمضمض من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله فمضمض واستنشق من كف واحد. بعض الناس تجده يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات وهذا خطأ وإنما الحقيقة أنه يمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات وهكذا إذا مسح رأسه فلا يأخذ ماء جديدا بل بنفس يعني اليدين وفي نفس الحالة يدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ثم يمسح ظاهرة أذنيه. هذا هو أكمل الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كما ذكرنا ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس مرة واحدة. لكن جاء في حديث ابن عباس عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة توضأ مرة مرة. وهنا يمكن أن نشير إلى يعني قضية وهي ما يتصل يعني بمسح الرأس أو بما ورد من حديث المغيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته مسح على ناصيته وإن هذا قد استدل به البعض على إن المسح إنما يكون لبعض الرأس. والحقيقة هذا الحديث اختصره بعض الرواة وإلا فإن في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة فدل على أن المسح لم يكن لبعض الرأس إنما كان على كامل الرأس وهو المسح على العمامة حيث أخذت العمامة الباقي حكم الباقي فلما كان بعض الرأس قد كشف فإن الإنسان يمسحه. هذا يؤكد التعميم إذ لو كانت القضية للتبعيض لاكتفى بمسح إما الناصية دون العمامة أو العمامة دون الناصية فلما جمعا في المسح بينهما مع كونهما مختلفين العمامة لها جنس والرأس لا شك له جنس وحقيقة أخرى دل هذا على اشتراط ووجوب التعميم وهو إذن دليل على خلاف من استدل به بل هو دليل عليه. هنا أشير إلى الحكمة من فرض المسح في الرأس دون الغسل وقد ربما قدمنا بها وهي التيسير لأنه لو كان بالذات رأس الإنسان أو شعره كثيرا فإن الغسل عندئذ سيشق عليه وربما أصابه نوع من الضرر لسيما عند وجود البرد والهواء ونحو ذلك وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى آخر ما يتصل بالوضوء وهو غسل الرجلين إلى الكعبين ويراد بالكعبان بالكعبين العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدمين. لاحظوا الصورة ولعل يعني أيضا المخرج يعطينا إياها. نعم هنا الكعب كما يشير إليه السهم وهو يقع يعني فاصلا بين القدم نفسها وبين الساق ومن أكثر الأخطاء التي يقع فيها الناس ما يكون من ترك المنطقة التي هي خلف الكعب وهي خلف القدم أيضا وهي العقب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لأن وضوء المرء عندئذ لا يتم بل يجب عليه أن يعيده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر اللمعة من الظفر أمره أن يرجع فيحسن وضوءه، وهذا خطر الحقيقة، يجب أن ننبه الناس عليه. ودليل غسل الرجلين قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء. قلنا الفرض الأول الوجه، الفرض الثاني ماذا؟ اليدين. الفرض الثالث ماذا؟ الرأس. الفرض الرابع الرجلين. والرجلان عند الإطلاق لا يدخل فيهما العقب، بدليل أن قطاع الطريق يقطعون من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ويبقى العقب فلا يقطع. وعلى هذا يعني يشار إلى مثل هذا المعنى. وللإيضاح أقول إنه ما كان من الكعب ودونه من القدم كلها والرجلين والأصابع ظاهر القدم، يعني عفوا والقدمين وأصابع ما ظاهر القدم وباطنها، كله داخل فيما يجب غسله. وهذه يعني المسألة من المسائل المهمة. ولذلك يعني في الغسل يشار إلى دخول القدم كلها ظاهرها وباطنها، لأن بعض الناس قد لا يعمم، قد لا يدخل الماء بين الأصابع، فيجب عليه عندئذ أن يدخله حتى يصل. وبعض الناس قد تكون أصابعه ملتصقة فيلاحظ مثل هذا المعنى بحيث يتمكن من التعميم. ننتقل إلى الفرض الخامس بعد ذلك، وهو الترتيب بين هذه المغسولات. ما دليل الترتيب؟ ولماذا كان الترتيب فرضا وركنا من أركان الوضوء؟ بحيث لو إن شخص قدم غسل الرجلين على مسح الرأس، أو مسح الرأس على غسل اليدين، أو غسل اليدين على غسل الوجه، كان وضوءه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه خالف هذا الترتيب. وأيضا إذا هذا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خالف هذا الترتيب، فنلتزم بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. يؤكد هذا إن الآية أدخلت الممسوح بين المغسولات، ففي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم، ثم إيش قال؟ وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ألاحظ أرجلكم معطوف منصوب، فيكون إذا معطوفا على المغسولات، لأنه قال اغسلوا وجوهكم مفعول منصوب، ثم قال بعد ذلك وأرجلكم أقصد في الآخر، فنصب، فكان العطف إيش؟ على المغسولات، فكان فرض الرجل الغسل، بينما في الرأس قال وامسحوا برؤوسكم. وهذه قراءة سبعية وهي قراءة حفص، بينما ثم قراءة أخرى سبعية وهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي دالة على ماذا؟ على مسح الخف كما استدل بها أهل العلم. إذن لما أدخل الممسوح بين المغسولات دل هذا على أن الترتيب مقصود، إذ لو كان الترتيب غير مقصود لأخر الممسوح بعد المغسولات ليكون يعني كل شيء مع جنسه الذي هو فيه. وهنا يعني مسألة يمكن أن نشير إليها، وهي أن البعض ربما مثلا يغتسل، فهل إذا اغتسل يجزئه أن يصلي باغتساله هذا أم لا؟ ولماذا؟ الجواب إنه إذا اغتسل غسلا عن جنابة فإنه يجزئه عن وضوئه، لأن الله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه الطهارة كبرى فتشمل الصغرى، لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. لكن إذا كان غسلا مستحبا فإنه لا يجزئه عن وضوئه إلا إذا رتبه، يعني وهو يغتسل تمضمض مثلا غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم غسل رجليه وهو يغتسل، فعندئذ يجزئ، وإلا فإنه لا يجزئه. لماذا؟ لأنه فقد شرط أو ركن أو فرض الترتيب، لأنه فقد شرط أو ركن الترتيب. ومثل طبعا من يعني يسبح في مسبح ونحو ذلك، فلا يكفيه أن يخرج من غير أن يرتب ما لم يكن كما ذكرنا غسلا عن واجب. نختم بالموالاة، وهي الفرض السادس، والمراد بالموالاة ألا يفصل بفاصل عرفا بين الأعضاء المغسولة، وهذا لم يرد فيه ضابط، يعني لم يرد في قدر هذا الفاصل ضابط، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، فالعرف هو الذي يضبط هذا. ومن أدلة الموالاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدر يعني وفي قدمه ظهر قدمه لمعة مثل الظفر، وكان يصلي فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وأيضا جاء في رواية ارجع فأحسن وضوءك، وهذا إن دل فإنما يدل على اشتراط الموالاة. وكما ذكرنا القدر ليس يعني أن تنشف الأعضاء أو العضو الذي قبل، وإنما القدر هو عرفا اليسير، لأن الأعضاء قد تنشف لهواء ونحوه، أما إذا كان في حالة الطبيعية وضبط هذا بالنشاف ونحوه فإنه قد يكون الحقيقة حدا معقولا متبينا، فالقول به عندئذ قول وجيه. ومن هنا أشير إلى أنه قد فرغنا مما يتعلق بفروض الوضوء، وهي مسألة الحقيقة مهمة وتمس الحاجة إليها، ونحتاج إلى أن نعرف الناس بها وأن ننبههم عليها، لسيما وأن بعضهم لا يتوضأ الوضوء المشروع، بل المشروع في حق الناس أن يسبغوا الوضوء، أن يسبغوا الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير الأعمال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، وذكر عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على أو ذكر من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وهذا الحقيقة يعني إذا كان في المكره وهو في مثلا البرد أو في التعب فكيف يكون في المنشط في الحالة السوية المعتادة؟ لا شك أن الإسباغ عندئذ سيكون للمرء أولى بأن يثلث في غسل وضوئه وأن يصل إلى مقدار كل عضو بحيث لا يترك شيئا منه، وأن يخلل ما يحتاج إلى تخليل كاللحية وأصابع القدمين ونحوها، وأن يتعبد لله جل وعلا ويتقرب بذلك بحيث لا يستثقل، ويتذكر أنه يغفر له يعني من خطايا حتى آخر قطر الماء، في هذا الحقيقة باب خير عظيم. هنا بعض الأسئلة والتطبيقات المعاصرة، منها ما يتصل بالأطراف المقطعة، وقد الحقيقة تألمت مرة لما زرت أحد المستشفيات فسألني أحد المرضى وكانت أطرافه الأربع مقطعة، فقال أنا كيف أتوضأ، يعني ماذا أصنع؟ فماذا يصنع مثل هذا من ليس لديه يدين ولا رجلين فضلا عن أن يكون له قدمين؟ هذا يكفيه أن يغسل أصل الطرف، يكفيه أن يغسل أصل الطرف، لأنه لا يدان ولا قدمان له. هكذا من كانت له أطراف صناعية، فهل يغسلها أم لا؟ ماذا تقولون؟ من كانت لديه أطراف صناعية ماذا ترون؟ هل يغسلها أم لا؟ الأقرب نعم أنه يغسل تلك الأطراف، لأنها أصبحت في حكم الحقيقي ولا يكلف نزعها ثم غسل أصلها. ويعني قد يختلف هذا عما يكون ملبوسا فوق العضو كالباروكة مثلا، لمن يعني احتاجت إلى ذلك ولبستها، ولا فإن الأصل عدم مشروعيتها لمن لم يحتاج إليها، فإنه عندئذ الأقرب أنه يتم خلعها ويمسح الرأس من غيرها، لأنه لا يصدق عليها إنها من الرأس، فهي جزء منفصل عنه. والقاعدة في الأطراف المقطعة التي ذكرناها، ما قطع سقط فرضه، ففرض اليدين الغسل، فيسقط هذا ويبقى الأصل فقط. قد يرد عندنا أيضا سؤال هنا، وهو ما يتصل بتركيبة الأسنان، كثير من الناس لديهم أسنان، هل يجب عليه أن يخلعها أم لا يجب؟ طيب الأخ يقول لا. أحد عنده جواب آخر؟ كلكم بالإجماع تقول لا. إذن المجمع هنا يقرر بأنه لا يجب عليه خلع الأسنان. نعم، حديث أسعد بن عرفجة لما اتخذ أنفا من ذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمره بخلع هذا الأنف وغسل أصله، وهكذا السن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وأقره للصحابة، وكانوا يلبسون خواتمهم ولم يكن يأمرهم بخلعها، وهذا فيه نوع من التيسير، وهو مما يستدل به على عدم خلع مثل تلك الأشياء. من المسائل المهمة هنا ما يوضع على البشرة، ما يوضع على البشرة من كريمات ونحوها من الدهون، فهذه الأصل في مثل تلك المسائل إنها إذا كانت حائلا بين الماء وبين البشرة، يعني لم تكن خفيفة بحيث يصل الماء إلى البشرة، فيجب عندئذ أن تتم إزالتها. ومثل ما يسمى لدينا بالمناكير، وهذا ما يضعه النساء على أظفارهن من لون، إذا كان هذا اللون يحول دون وصول الماء إلى الظفر نفسه فيجب عليها أن تزيله، يجب عليها أن تزيله، ولا يجوز لها أن تمسح عليه. بعضهم يقيس على الخفين، وهذا من فقه بعض أخواتنا الذي لا أصل له، الذي لا أصل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة مثل الظفر أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا في حقيقة الأمر قد يكون أكبر من الظفر، هذه 10 أظفار أو كريم، هذا يعبر عن الوجه كله، ومع ذلك تم يعني الحول دونه ودون وصول الماء إلى البشرة، فيجب عندئذ أن تزال، وأن نحذر من أن يكون التجميل والتزين أمام الناس مقبحا لنا بين يدي الله، حيث تركنا ما أمر سبحانه وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم أحسن طهارتنا وصلاتنا وتقبلها منا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه.